مستمعين الكرام، تستمعون الآن تأملات ومواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، ونحن في بيت من بيوت الله جل جلاله، ونحن ضيوف الرحمن سبحانه بحمده، ونحن بين الأذان والإقامة، وهذه كلها أمور من أسباب نزول الرحمة على هذا العبد الفقير الذي هو أحوج ما يحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولن يحرم من رحمة الله إلا إنسان شقي بعيد. وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر الذي يجب أن لا يغفل عنه، ويظن أن الإنسان الموفق هو الذي تكثر أمواله أو ذريته أو يصلح بدنه أو يكون على علية من هذه الدنيا بمناصبها وشهاداتها إلى غير ذلك. وهذا لا شك أنه مفهوم لا يحبه الله تعالى. كل ما يريده المسلمون اليوم هو في أمر واحد لا ثاني له. كل إنسان يطلب مطلبا من الراحة النفسية والبدنية والفكرية والبركة في الأولاد والأموال والليل والنهار لا يمكن يتحصل عليه الإنسان إلا عن طريق واحد، وهو التوجه إلى الله جل جلاله. فقد قال الله تعالى: ففروا إلى الله. وكل إنسان لا يذهب إلى الله إنما يذهب بقدميه إلى الهم والغم والشقاء في الدنيا والذل المحتم والمشاكل التي تبدأ ولا تنتهي في الدنيا وفي الآخرة ما هو أدهى وأمر، كما قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. مشاكلنا لا تنتهي، لا تعالج ولا تنتهي إلا برجوعنا إلى الله تعالى. يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الأمر الذي يريده الله تعالى منا شيئا واحدا، وهو أن نسلم قلوبنا إلى الله، أن نتوجه إلى الله. فإن أوجب الواجبات هي أن ينجي الإنسان نفسه من النار ثم ينجي أهله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إخواني الكرام، إننا حينما نتوجه إلى الله وحينما نكون كما يريد الله سوف تحلو لنا هذه الدنيا، تحلو لنا بحياة طيبة. لكن ليست الحياة الطيبة هي أن تكون فقط معافا في بدنك وكثيرة أموالك وعندك مأوى ومركب وإلى غير ذلك من متاع الدنيا، هذا من مكملات الدنيا. إنما الحياة الطيبة حينما يهدأ قلبك، حينما يسكن قلبك، حينما تنزل السكينة عليك في قلبك، هذه الحياة الطيبة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يوم يكون قلبك مليء بمحبة الله، مليء بتعظيم الله، مليء بخوف من الله، تسعى جاهدا كيف تحقق بأن يرضى الله عنك، هذه الحياة السعيدة التي تجلب لك الخير من أطرافه كلها. لكن كيف لإنسان يريد أن يسعد وهو لا يعرف الصلاة، لا يصلي، أنى له أن يسعد هذا الإنسان؟ تجد الصلاة عنده مقامها وقدرها ضعيف، لا يأتيها إلا كسلان إذا أتاها، ويتململ في المساجد. أين تأتيك السعادة والصلاة التي قال الله عنها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا يوجد بعد صلاح العقيدة أخسر خط لصلاح الفرد والمجتمع من الصلاة. تدخل بعض المساجد تجد الناس المصلين فيها قليل، أين باقي المسلمين؟ مشغولين. وين مشغولين؟ مشغولين في بطونهم وراحة أبدانهم وفي جيوبهم. يا حبيبي، كل هذه الأمور الصلاة توفرها عليك. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إنساننا الصلاة في حياته ضعيفة، إنسان فاشل، إنسان قد رسب من أول الطريق، إنسان قد أثبت أنه علاقته مع الله ضعيفة. أما تستحي من الله أن تذهب في وقت الصلاة تتعدى المساجد وهي تعج وتنادي بأعلى صوت حي على الصلاة وأنت تعطي ظهرك للمسجد؟ أما تستحي من الله الذي عافاك وستر عليك وأعطاك من النعم ما أعطاك بلحظة أن يسلبك ذلك كله؟ ما تخشى منه وتستحي منه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس استحيوا من الله حقا. إذن لا بد أن نفتش في صلاتنا، ولا نجالس إلا المصلين، ونتعاون على أداء الصلاة في كل مكان ذهبنا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله لا يبارك في كل عمل يشغل عن الصلاة، لا في المزارع ولا في المتاجر ولا في المرعى ولا في المكاتب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حكم الله عليهم بالخسارة. أي فلاح لإنسان قد حكم الله عليه بالخسارة ولو أن الدنيا كلها تأتى فيه؟ إذن من أكبر أسباب الرزق الاهتمام بالصلاة والحضور إليها والصلاة في المسجد مع الرجال. بعض الناس طول وعرض ما شاء الله، لكنه فيه صفات المنافقين، يصلي كالنساء في البيت. من الذي أباح لك تصلي في بيتك؟ من الذي أذن لك أن تصلي في البيت؟ بأي فتوى تصلي في البيت؟ والمساجد لمن عمرت؟ عمرت للنساء، عمرت للرجال الذين قال الله تعالى فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إلى آخر ما ذكر الله. قال عمر رضي الله عنه: لا حظ للإنسان، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، بل قال صلى الله عليه وسلم: من ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أتدري معنى كفر؟ إيش معنى كفر؟ أنك عدو لله، أن الكافر عدو لله. معنى ذلك أنه لا، إذا مات لا يصلى، لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. أتدري معنى كافر؟ يعني زوجته لا تحل له. لا يجوز لامرأة مسلمة أن تمكن زوجا منها لا يصلي. ومن اليوم من أتاه الفتوى فليعلم أن أبناءه بعد ذلك حرام، بعدما سمع أمر الله أن كل رجل يواقع زوجته وهو لا يصلي إنما هو، حفظنا الله وإياكم، إنما هو زنا، امرأة لا تحل له. وكذلك الرجل إذا كانت زوجته لا تصلي لا يجوز له أن يجامعها ولا يعاشرها ولا يجلس معها تحت سقف واحد، يذكرها في الله، فإن تذكرت فالحمد لله، ما تذكرت لا يجوز له أن يبقيها، بل يجب عليه أن يرفع أمرها للقاضي، يجب عليه، فيستدعيها ويستتيبها 3 أيام، فإن تابت وإلا قتلها مرتدة. وكذلك الرجل يرفع أمره للسلطان فيستتيبه 3 أيام، فإن تاب وإلا قتله مرتدة. والرجل إذا كان لا يصلي لا ولاية له على أولاده، فإنها تسقط ولايته، والأم هي التي تحضن أولادها، ولا حضانة ولا ولاية له. إذن الصلاة أمرها عظيم ولا لا؟ من اليوم طالع ننتبه إخواني، لا نحابي في أمر الصلاة أحدا من الناس، لا رجالا ولا نساء. بعض الناس عنده بنات على 18 و15 سنة ما يصلي، مرتدات كافرات في بيته، وهذا عنده أبناء ما يصلون، مرتد خارج عن دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. الصلاة أمرها عظيم، وهي من أقوى أسباب جلب الخير للإنسان والطمأنينة والسعادة، ويكفي لو ما يأتينا إلا منها وبركتها إلا قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واليوم كثيرا من بيوتات المسلمين في بيوتهم أسباب الفحشاء والمنكر. لو سألت الإخوة الحاضرين الآن من في بيته دش، لوجدت أن أغلب الحاضرين في بيوتهم دشوش. كيف يكون مسلم عابدا ساجدا لله في بيته دش؟ كيف ترضى أن يدخل الدش في بيتك ويتربع في بيتك؟ هذا اللي يملي عليك الكفر والفسوق والعصيان بالليل والنهار. أما تخشى أن الله تعالى بعدما طمس على هذه القلوب أن يخسف بها الأرض؟ كيف تتجرأ تدخل بيت في دش وهو يحارب الله الليل والنهار؟ ولو قرأت عليكم الآيات والأحاديث في قضية الدشوش لشابت رؤوسكم. قاتل الله الجهل والضلالة والغفلة. لكن كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن، يقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر، قال: إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. والله كل إنسان عنده في بيته دش لن يخرج من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأعطيك حديثا واحدا في صحيح البخاري وأنهي هذا المجلس اليوم. قال عليه الصلاة والسلام، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله عن الجنة. وهذا في صحيح البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهل أحد منكم يقول هنا أن الذي أدخل في بيته الدش أنه ناصح لأهله؟ بل هو غاش لأهله. ففيقوا رحمكم الله وارفعوا عنكم الغفلة. والله بيت فيه الدش لا يحلم بالهداية ولا الصلاح ولا الاستقامة، ولن تدخله الملائكة. بيوت فيها الغنى عزكم الله والرقص والخنا، أتدخلها الملائكة؟ والله ما تدخلها، ولن تحلم بأن تدخلها الملائكة، والملائكة أعز بأن تدخل إلى هذه البيوت. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا من عباده الصالحين. صلى الله على نبينا محمد.